أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. ولا تتكبروا على الله وتخالفوا أمره وتكذبوا رسوله، إني جئتكم بدليل واضح ومعجزة ظاهرة على صحة ما أرسلت به. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وقال موسى: وإن اعتصمت بالله واستجرت به وهو الذي خلقني وخلقكم أن تقتلوني رميا بالحجارة. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. وإذا لم تصدقوني وتؤمنوا بما أرسلت به فاتركوا إيذائي وخلوا سبيلي وكفوا عن محاربتي. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فدعا موسى ربه لما رد فرعون وقومه دعوته فقال: يا ربي، إن هؤلاء قوم كفار فجار، فانتقم منهم. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فأمره ربه أن يسري بعباده بني إسرائيل في ظلام الليل ليكون أستر لهم، فإن فرعون وجنوده سوف يتبعونهم وسوف ينجي الله المؤمنين ويغرق الكافرين. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. واترك يا موسى البحر ساكنا على حالته التي كان عليها حين عبرته، لا يضطرب ولا يتحرك ليدخله فرعون وقومه فيغرقهم الله فيه. كم تركوا من جنات وعيون. كم ترك فرعون وقومه بعد هلاكهم من بساتين خضر وحدائق غناء وعيون جارية بالماء. وزروع ومقام كريم. وكم ترك فرعون وقومه بعد الهلاك زروعا وأشجارا مثمرة وقصورا شاهقة ودورا جميلة. ونعمة كانوا فيها فاكهين. وكم تركوا وراءهم من عيشة رغيدة كانوا فيها منعمين مترفين، ولكنهم كفروا فدمروا، والذنوب تزيل النعم وتحل بسببها النقم. كذلك وأورثناها قوما آخرين. بمثل هذه العقوبة يعاقب الله كل كافر مكذب، وأورث الله النعيم الذي تركه فرعون وقومه قوما آخرين من بني إسرائيل. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فما بكت السماء والأرض حزنا على فراق فرعون وقومه، وقد كانوا أتفه وأحقر من ذلك، وما كان الله ليؤخرهم عن العقوبة التي قدرها لهم، بل وقعت في وقتها. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. ولقد نجى الله بني إسرائيل من عذاب فرعون الذي سامهم به من قتل الأبناء واستخدام النساء. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. وعذاب بني إسرائيل كان صادرا عن فرعون الجبار المتجاوز لحدود الله، المسرف في الذنوب، صاحب العدوان والطغيان. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ولقد اصطفى الله بني إسرائيل على الأمم في زمانهم، فجعل النبوة فيهم والعلم والحكمة. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء أعطى الله بني إسرائيل من المعجزات الباهرة على يد موسى ما فيه اختبار وامتحان لهم بالرخاء والشدة والعسر واليسر ليعلم الشاكر من الكافر. إن هؤلاء ليقولون إن هؤلاء الكفار من قومك أيها الرسول ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين ما هي إلا هذه الموتة التي نموتها وهي الأولى والأخيرة ولا بعث بعدها ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب كذبا منهم وزورا فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ويقول الكفار إن كنتم صادقين أيها المؤمنون أن الله يبعث من في القبور فأحيوا لنا آباءنا الذين ماتوا أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهؤلاء الكفار أفضل أم قوم تبع الحميري والذين سبقوهم من الأمم المكذبة أهلكهم الله بكفرهم وتكذيبهم فليس هؤلاء الكفار أفضل من أولئك فينجون من عقوبة الله ويسلمون من عذابه بل مصيرهم واحد وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما لعبا ولهوا بل لحكمة عظيمة ولمقصد جليل ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق الذي سنه في الخلق والتدبير والإحياء والإماتة ولم يخلقهما عبثا فهو منزه عن ذلك سبحانه ولكن أكثر الناس لا يعلمون الحق في ذلك فهم جهلاء معرضون لا يتدبرون ولا يعتبرون بما يرونه من الآيات ويسمعونه من العظات